بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. وبعد، ما زلنا نتكلم في موجبات الغسل، ولقد قلنا إن الغسل يجب بثلاثة أشياء تشترك فيها الرجال والنساء: أولها التقاء الختانين، وثانيها إنزال الماء، وثالثها الموت. وتوقفنا عند الثلاثة الأخر التي تختص بها النساء، وهي الحيض والنفاس والولادة. قال الشيخ: وثلاثة منها تختص بها النساء، وهي أي الأولى الحيض، لقوله تعالى: فاعتزلوا النساء في المحيض، أي الحيض. ولخبر البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت أبي حبيش: إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. فنجد هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قد أمر هذه الصحابية، وإن كان هذا الأمر لخصوصها فهو عام لكل امرأة، إذا أقبلت حيضتها أي إذا رأت الدم فإنها تدع الصلاة، وإن أدبرت أي إذا انتهت فاغتسلت بعد ذلك تصلي. وربما تجهل كثير من النساء مسألة، وهي أنه إذا انتهت الحيضة، انتهت الحيضة وهنالك وقت يسع للصلاة، وسيأتي تفصيل ذلك في باب الصلاة، ولكن للمناسبة هنا نقول إذا كان هنالك وقت، مثلا كانت هي حائض وانتهت حيضتها قبيل المغرب، قبل أذان المغرب، أدركت جزءا ولو جزءا يسيرا تستطيع أن تصلي فيه بعض الصلاة، لا كلها، يعني لا كل الصلاة، فماذا تفعل؟ هنا نقول إنه قد تعلق بها في هذا الوقت الذي يسمى بوقت الضرورة، صلاة الظهر وصلاة العصر. أما العصر فلأنها أدركت جزءا من وقتها، وأما الظهر فلأن الظهر يجمع معها في وقت الضرورة، وهذا ما تتركه كثير من النساء. إذا هي انتهت حيضتها عليها بعد ذلك وأدركت جزءا من وقت الطهارة، عليها أن تقوم بعد غسلها إلى قضاء هذه الصلاة التي أدركت جزءا من وقتها. وكذلك لو كانت هي طاهرة وبعد ذلك أدركت جزءا من وقت الظهر مثلا، وجاءت حيضتها لا تستطيع أن تصلي الظهر، لكن الظهر كان قد تعلق بها، عندما أذن الظهر كانت طاهرة لم تبادر إلى الصلاة، بعد 10 دقائق ربع ساعة جاءت حيضتها، هل تعلقت بها صلاة الظهر أم لا؟ تعلقت بها صلاة الظهر، فعليها بعد ذلك عند انتهاء حيضتها أن تقضي هذا الوقت السابق الذي كان عليها. أما أن تترك وقتا طويلا ويمر عليها وقت صلاة أو أكثر وهي لا تقوم إلى الصلاة، فهذه مشكلة ينبغي لكل امرأة أن تتنبه لها. الثانية النفاس، لأنه دم حيض مجتمع ويعتبر مع خروج كل منهما وانقطاعه القيام إلى الصلاة أو نحوها كما في الرافعي والتحقيق، وإن صح في المجموع أن موجبه الانقطاع فقط. إذا إن هذا الدم الذي توقف عن المرأة في حال حملها يتوقف الحمل، كانت عادة تحيض في كل شهر، ولكنها عندما حملت هذا الولد فغالبا الحامل لا ترى دما، وهذه علامة إذا لم تحض المرأة فغالبا تكون حاملا، وهذه من البشارات الأولى التي تكون للحمل. هذه الأيام في الحيض تجتمع مع بعضها البعض، فإذا نزل الولد نزلت هذه الدماء مجتمعة مع بعضها البعض. أيا كانت هذه الدماء، النفاس هو الدم الذي ينزل عقب الولادة يمنع من صحة الصلاة. إذن إذا خرج هذا الدم فإنه يمنع من صحة الصلاة، وعلى المرأة أن تنقطع عن القيام إلى الصلاة. وفي كل من الحيض والنفاس لا تقضي المرأة بعد طهرها هذه الصلاة، لأن هذا الأمر متكرر بالنسبة إليها، ولو أمرها الله عز وجل بالصلاة لعسر ذلك عليها، وكأنها تصلي في كل وقت مرتين، إذ أن المرأة ربما تحيض 15 يوما وتطهر 15 يوما، فإذا أرادت أن تقضي الأول كانت تصلي في كل وقت مرتين. لهذا التكرار الله سبحانه وتعالى خفف عنها، أو لحكمة ارتضاها سبحانه وتعالى في تخفيف هذه العبادة عن هذه المرأة، فإنها إذا أقبلت الحيضة سواء كانت من نفاس أو كانت من حيض، والحيض هو يعني الدم الذي يكون بعد الطهر، فإنها بذلك تترك الصلاة ولا تقضيها. الثالثة الولادة، ولو علاقة أو مضغة ولو بلا بلل، لأنه مني منعقد. قلنا إذا خرج مني المرأة منها فإنها في موجبات الغسل التي تشترك فيها الرجال والنساء كان من جملتها الإنزال. أليس الولد هذا المنعقد في بدايته هو عبارة عن نطفة من الرجل وأيضا شيء من المرأة، وبعد ذلك قدر الله عز وجل في التقاء ماء الرجل مع ماء المرأة أن ينمو في الرحم بعد ذلك خرج، الخروج هذا الآن أليس هو ماء المرأة فعلا؟ نعم، مع ماء الرجل، إذن هو مني منعقد من ماء الرجل وماء المرأة، وخرج هذا الولد. إذا خرج المني فإنه ماذا يحدث؟ يبطل الغسل، ويعني تبطل الطهارة وتحتاج بعد ذلك إلى غسل. لا يهمنا في هذه الولادة سواء كانت عنقة أو كانت مضغة، يعني شيء من الدم أو شيء من الطرح أو ولد ميت أو ولد على قيد الحياة، أيا كان فإنه ينقض الغسل، ولأنه لا يخلو عن بلل غالبا، فأقيم مقامه كالنوم مع الخارج. النوم نقول يحتمل أن يخرج منه شيء، وهنا شيء رطب خرج من قبل المرأة وكان حكمه كحكم المني، إذن هي تفطر به في رمضان بسبب الولادة، وأيضا يجب عليها بسببه غسل. وصورتها لو ولدت المرأة ووضعت شيئا معينا، مضغة، علقة، ولد، وبعد ذلك لم تر نفاسا، فهل عليها غسل أم لا؟ التحقيق أن عليها الغسل. الولادة هي خروج الولد، النفاس هو الدم الذي يخرج عقب الولادة. نعم، الولادة أيا كانت من المضغة إلى الولد كلها تسمى ولادة.